يا قاتل لا تظن تسلم، حلف عيني لتشوف الجرح يوم انزمك، جرح ينزف جرح يدي جرح يروي الارض من دم. ونيرو في المطلوب لنا، ونيرو في المطلوب لنا، ونيرو في المطلوب لنا، نركض على الموت ونتعنى. ونيرو في المطلوب لنا يا محلى الموت بلا ونا. ونيرو في المطلوب لنا نركض على الموت ونتعنى. ونيرو في المطلوب لنا يا محلى الموت بلا ونا. ونيرو في المطلوب لنا ور الدنيا واسأل عنا، دنيا واسأل عنا وش حد اللي يوصل يمحدنا. ونيرو في المطلوب لنا، ونيرو في المطلوب لنا شلك بالروح الداريها. ونيرو في المطلوب لنا والموت أولها وتاليها. ونيرو في المطلوب لنا شلك بالروح الداريها. ونيرو في المطلوب لنا والموت أولها وتاليها. ونيرو في المطلوب لنا علقها وفوت وخليها، قلقها وفوت وخليها قدامك كل ما تتمنى. ونيرو في المطلوب لنا، ونيرو في المطلوب لنا يا الخايل أفدك ما يهمنا. ونيرو في المطلوب لنا أدام الإسلام يلمنا. ونيرو في المطلوب لنا يا الخايل أفدك ما يهمنا. ونيرو في المطلوب لنا أدام الإسلام يلمنا. ونيرو في المطلوب أفكارك كلها سممنا، أفكارك كلها سممنا وإحنا السم نشرب منا. ونيرو في المطلوب لنا، ونيرو في المطلوب لنا جابك يا الخايب لبلادي. ونيرو في المطلوب لنا هذه قاع وقاعد دادي. ونيرو في المطلوب لنا جابك يا الخايب لبلادي. ونيرو في المطلوب لنا هذه قاع وقاعد دادي. ونيرو في المطلوب لنا سمر وبصر ورمادي، سمر وبصر ورمادي والموصل بالدم تتحنى. ونيرو في المطلوب لنا، ونيرو في المطلوب لنا بغداد النوم نمضيها. ونيرو في المطلوب لنا لو نتكتل حواليها. ونيرو في المطلوب لنا بغداد النوم نمضيها. ونيرو في المطلوب لنا لو نتكتل حواليها. ونيرو في المطلوب لنا وبتقدرها وخيم بيها، وبتقدرها وخيم بيها وخلي الغاصب يرحل عنا. ونيرو في المطلوب لنا، ونيرو في المطلوب لنا كل نسمة تمر وكل راجع. ونيرو في المطلوب لنا تشهد لك يا ابن الفلوجة. ونيرو في المطلوب لنا كل نسمة تمر وكل راجع. ونيرو في المطلوب لنا تشهد لك يا ابن الفلوجة. ونيرو في المطلوب لنا انت الما ترضى بالعوجة، انت الما ترضى بالعوجة ولا ترضى الغاصب يتهنى. ونيرو في المطلوب لنا، ونيرو في المطلوب لنا يا ويل الغاصب يا ويله، يا ويل الغاصب يا ويله يتلفت من يسر اليمنى. ونيرو في المطلوب لنا، ونيرو في المطلوب لنا، ونيرو في المطلوب لنا.